الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث السابع من باب المجاهدة، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وقد قلنا ان هنالك رواية لمسلم بلفظ حجبت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، والتعبيران متقاربان. وقلنا ان البيهقي روى هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدارمي ايضا بلفظ اكثر تفصيلا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن عمل الجنة حزنا بربوة، ألا وإن عمل النار سهلا بسهوة، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. والمعنى واحد. وكنا قد ذكرنا طرفا من شرح هذا الكلام الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأرجعنا بقية الشرح إلى هذا اليوم. والذي أريد أن أضيفه إلى ما قلت هو أن البعض منا قد يسأل إن رحمة الله عز وجل كبيرة وفضله على الإنسان لا يحد، وكان الله عز وجل ولا يزال قادرا أن يكرم عباده بالجنة وأن يجعل طريقهم إليها محفوفة بالرياحين. فلماذا أكرمهم بالجنة وجعل الطريق إليها محفوفا بالمكاره؟ قد يسأل سائل ويقول هذا الكلام. الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حياتين اثنتين، وجعل من كل حياة قانونا. أما الحياة الأولى وهي التي نعيشها اليوم، فقد نظم الله عز وجل لها قانونا، وأقامها على شرعة وسنة لا اختلاف فيهما. هذا القانون يتلخص في أن الغنم بالغنم، وأن الخير لا يمكن أن يعرف في هذه الدنيا إلا بالشر، وبضدها تتميز الأشياء. أما الحياة الثانية التي وعد الإنسان بها، والتي ألزم الله عز وجل ذاته العلية وأقسم على ذلك الأيمان الكثيرة في كتابه أن يعود الإنسان إلى تلك الحياة، فقد أقامها الله عز وجل على سرعة أخرى، هي سرعة الخير المتمحض عن شوائب أي شر. فإذا كان الإنسان يوم القيامة ممن سبقت لهم من الله الحسنى، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بخير مصفا عن الشوائب. عندئذ لا تحكم حياة الإنسان قاعدة الغنم بالغرم، بل القاعدة آنذاك الغنم ولا شيء غير الغنم، أو الغرم ولا شيء غير الغرم. هكذا أقام الله عز وجل هاتين الحياتين، وجعل لكل منهما قانونا. حياتنا التي نعيشها تقوم على هذا القانون الذي قلته لكم: لن تنال مغنما إلا إذا سرت إليه عبر مغرم. وهذا ليس خاصا في الطريق إلى الجنة، لا، بل هذا عام في كل شؤون الإنسان في هذه الدنيا. كل فكر وتأمل لن تجد ولا استثناء واحدا من هذا القانون. فأنت لن تشبع إلا إذا شعرت قبل ذلك بألم الجوع. ولولا أن الإنسان يذوق ألم الجوع أولا لما ذاق لذة الشبع ثانيا. يظمأ قبل أن يرتوي. ولولا أن الإنسان عرف شدة الظمأ وأذاه لما عرف لذة الرزق بعد ذلك. والإنسان يستريح ويبحث عن الراحة، ولكن لا يمكن للإنسان أن يشعر بلذة الراحة إلا بعد أن يشعر بوقعة التعب. ولولا أن الإنسان علم معنى التعب لما فهم معنى الراحة أبدا. والنوم قد يظنه بعض السطحيين من الناس ممارسة للذة من اللذات، والأمر ليس كذلك. النوم ما لذة فيه، إنما النوم عبارة عن أن الإنسان يوصل عن كائنه أتعاب الصحو. فالإنسان عندما يكون في صحو ويستمر على هذه الحال يعلم الصحو الذي يلازمه، ويتبدى هذا الألم تشنجات في أعصابه، ويسري هذا الألم في كل كيانه. ثم إن الله ينجده بالنوم. النوم لا شيء ولا لذة فيه، ولكن الحقيقة كل ما هنالك أن النوم ينفض عن كاهلك أتعاب الصحو. فلولا تعب الصحو في النهار لما شعرت بلذة الرقاد في الليل. لا تجد الدنيا هكذا، كل تقلباتها هكذا. لا يمكن للإنسان أن ينال ثمرة أرضه التي امتلكها إلا إن كد وكدح وسعى السعي الحثيث في سبيل زراعتها قبل الزراعة حرثها رزقها. التعب والكد في سبيلها هذا الغرم أولا، ويأتي بعد ذلك المغنم ثانيا. والتاجر لا يمكن ان يقصف ثمار تجارته الا عبر طريق من الاتعاب والمشقات والسهر والجهد والسفر. وكلنا يعلم هذه الحقيقة. وطالب الثقافة والشهادة والعلم حقيقة لذة من اللذات ان يلقى الانسان ويتخلص من جهله ويتبوأ عرش المعرفة والعلم والثقافة، لكن لا سلم الى ذلك الا سلم الدم والجهد والتعب. شيء معروف، المجد الذي يطمح اليه كثيرا من الناس امرا محبب الى النفس، والنفس الانسانية في كثير من الناس تتعشق وهو مغنم، ولكن هيهات ان تصل الى هذا المغنم الى المجد الا من خلال مآس واتعاب من المغارم. ولقد صدق الشاعر اذ قال: لا تحسب المجد تمرا انت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبية. ودونكم هذه الحياة تنظر الى شرائطه واوضاعه واحواله، هل تجدون ظاهرة تتخلف عن هذا القانون؟ ابدا لا. اذا فانت تعيش مع حياة قائمة على هذه السرعة، فلماذا تنتقد على ربك في مسألة واحدة متفقة مع حياتك الدنيوية التي تنسجم معها وتتأقلم مع نظامها؟ لماذا تعترض على الله عندما يقول لك على لسان رسوله: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره؟ لماذا تتأفف وتقول ان الباري عز وجل قادر ان يرزقنا جنته يوم القيامة دون ان نسير اليها على قتاد وسيف؟ قل هذا الكلام انت في كل مظاهر حياتك الدنيا. تأفف وانت تسعى وتركض يمينا وشمالا في سبيل تجارتك. قل: يا رب، لماذا اقمت دنياي على هذا النهج؟ فلا تجعلني انال قدرتي من المال الا بعد كد ونصب، وانت قادر ان تعطيني ما تشاء دون هذا الجهد. لماذا لا تقول وانت المستغل في ارضك وحقلك هذا الكلام؟ لماذا لا تقول وانت الذي تنفذ حياتك الثقافية بسهر وتعب ودراسة وما الى ذلك، لماذا تتأقلم مع هذا النظام الكوني كله وتعلم اولادك صباح مساء؟ تقول لهم: لا يمكن ان تستريحوا الا بعد تعب، ولا يمكن ان تنالوا الغنى الا بعد نصب، لا بد من تعب. الوالد يقول لاولاده: لقد تعبت كثيرا وافتقرت في اول امر. ثم من هذا؟ الاباء يعلمون اولادهم هذا، يعني انهم ينسجمون مع نظام الدنيا متفهمون لها. فاذا جاء وقت العمل للجنة، واذا جاء وقت الابتعاد عن عذاب الله عز وجل ومقته، وجاء القانون ذاته ليس في الامر جديد، اذا ببعض الناس تأثر واخذ ينتقد. طيب انت لا تتأثر من اوضاع الدنيا كلها، وانت تجد وتسمر عن ساعد العمل تعرق اكثر مما تنتشي سرورا وراحة. واذا سئلت قلت لا يستطيع الانسان ان يأكل الا اذا تعب. انت تفهم اذا طبيعة الحياة، لماذا لا تفهمها عندما يضعك الله عز وجل على الطريق الموصل الى جنته؟ لماذا لا تفهم هذا القانون عندما يحذرك من الطريق الموصل الى سخطه؟ الامر سواه، لا فرق ابدا. اذا كنت تريد حقا ان تنال جنة الله غدا وانت جالس اليوم مستريحا لا توفر عن نفسك شهوة ولا تجني لنفسك تعبا، اذا كنت مصرا على هذا فلتكن مصرا على هذا الموقف ايضا امام امالك الدنيوية. اطمح الى تجارة واضحة وانت ساكنا هادئ راكنا الى الكسل، لا تريد ان تحرك ساكنا. اطمح الى المجد والعلم والثقافة دون ان تتعب نفسك. لماذا تخف ولا للحركة والنشاط وبذل الجهد والعرق، وتعلم ان الانسان لا يأكل الا بعد تعب ولا يستريح الا بعد نفر؟ فقط عند ما تقف امام القنطرة الموصلة الى جنة الله تنفث على عقلك وتنسى هذا القانون. قد يقول قائلا ذلك الكلام ونجيب بهذا الجواب، فإذا أراد إنسانا جدلا أن يناقش ويقول طيب لقد فتحت أمامنا باب جدال سندخله، والدنيا نفسها لماذا جعلها الله لا تأتينا إلا بعد تعب؟ لماذا لا يكرمنا الله إلا بعد نصب؟ ولماذا أخضعنا لقانون كلي الغنم بالغرم؟ الجواب أن الله عز وجل كرم الإنسان وشرفه عن أن يكون بمستوى دابة من دواب الأرض. يوجد من يعلفها ويسقيها ويرويها ثم إنها تمتد أو تمد قوائمها للرقاب مساء وهكذا دواليك. الإنسان أجل من أن يهبط إلى هذا الدرك الأدنى، ومع ذلك فدواب الأرض نفسها خاضعة لهذا القانون. الباري عز وجل أقامك على حياة لها نظام، هذا النظام هذا تفسيره وهذا هو معناه. ويقينا أقول بناء على النسيج الفكري الذي فطر الله الإنسان عليه، وبناء على النظم النفسانية التي أقام الله كيان الإنسان عليها، لو أن الإنسان قدمت له مغانمه ورغائبه وقيل له اجلس ولا تتحرك ونحن نضمن أن يزق الطعام في فمك زقا كما يزق العصفور الصغير من قبل أمه وأبيه، لو ان الله ضمن للانسان هذه الحياه وقد اقيم على ما اقيم عليه من طبيعه نفسيه وقوانين سيكولوجية كما يقولون لسقي الإنسان بهذه الراحة. نعم، لو أن الإنسان كان مظهرا لقول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقف، فإنك أنت الطاعم الكاتم. لو عاش حياته الإنسان بهذا الشكل لآثر الانتحار. الباري سبحانه وتعالى حكيم، كيف أن الوعاء يكون غطاؤه منسجما معه؟ الباري عز وجل خلق الإنسان وركب فيه الطبائع النفسية، ثم جعل حياته الدنيا متفقة مع هذه الطبائع. طبيعة الإنسان أن يرحل ويكدح ويشتغل ويغامر يتعب، ولكنه يسعد في عاقبة هذا التعب، يعرق ولكنه يشعر بلذة مغامرة هذا العرق. هكذا أقام الله حياة الإنسان، وهكذا ألف بين نفسية الإنسان ونظام هذه الحياة. قلت لكم، وهذا شيء يعرفه الفلاسفة والعلماء، نحن نحب الخير طبيعي، لكن والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنك قد ذقت سوء الشر لما تعشقت الخير، ولما عرفته، ولما تعلقت به. فهو نفوسنا الملاذ المختلف المختلف، وتخيلوا ما تشاءون من الملاذ، ولكن قسما بمن خلق اللذة ونقيضها، لولا أن الإنسان ذاق قبل ذلك نقائض هذه اللذات لما شعر بمثلة هذه اللذات. فالباري سبحانه وتعالى لكي يعرفك لذة الشبع، لذة الرزق، لذة الراحة، لذة المجد، لذة التقاء الجنسين، كل اللذائذ المعروفة، لكي يذيقك الله عز وجل طعم هذه اللذة بشكل تنتشي له، لابد أن يمر بك عبر نفق من حرمان، من الحرمان من هذه اللذة، حتى يضعك أمام الصورتين. وقد قال الشاعر: وبضدها تتميز الأسواق. هذا نظام الدنيا. قل: وكيف يمكن لحياة الآخرة إذن أن تكون حياتنا نعيما لا كدر فيه؟ الجواب: نعيم تلك الحياة صدم لآلام هذه الدنيا. راحة الإنسان يوم القيامة في جنة الخلد مبعثها شيئين اثنين. الشيء الأول أن الإنسان يذكر حياته في هذه الدنيا، ويذكر الابتلاءات التي كان يمر بها والمحن. نعم، ويرى عافية الله له، ويرى كيف أن الله عز وجل خلقه من تلك الشوائب وأقامه في حياة من النعيم الذي لا يمكن للعقل أن يتصوره، فيسعد بتصور هذين النقيضين. والإنسان في يوم القيامة يذكر ماضيه ليقارب، ونصف لذة الإنسان في نعيمه الذي أعده الله له يأتي من مقارنة ما بين قدرات هذه الدنيا وصفاء نعيم الجنة يوم القيامة. أما المعنى الثاني من النعيم الذي يتمتع به الإنسان فهو شيء لم نذق لذته بعد، وهو الذي أشار إليه البيان الإلهي بقوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيدا لا تتوقعونه، مزيدا لا تتخيلونه، مزيدا عقولكم لم تتهيأ بعد لتخيله. ما هو هذا المزيد؟ هو القرب من الله، هو رؤية الله سبحانه وتعالى، هو اللقاء بعد الحجاب، هو القرب بعد البعد. والإنسان يسمع الآن كلامه قرب وبعد وحجاب ارتفاع حجاب، لكنه لا يعي من ذوق هذا الكلام شيئا، لأنه يعيش في حياة بعيدة عن تلك المقاييس. نعم، إذا أنت تعيش الآن في حياة تقوم على نظام، فإما أن تتمرد على نظام هذه الحياة كله، وإما أن تنسجم مع نظام هذه الحياة كله. أمنطقيا هذا الكلام أم لا أيها الإخوة؟ نعم، تريد أن تتمرد؟ تريد أن تقول أنا أطلب من الله أن يكرمني بجنته دون أن أخوض إليها غمار حرمان وآلام ومتاعب؟ تريد أن تقول هذا؟ وتريد أن تتمرد على نظام الله؟ إذن تتمرد على هذا النظام في كل مرافق الحياة. لا تشتغل في تجارة، لا تقدح في صناعة، لا تتعب نفسك بزراعة أرض، لا تتحرك لدراسة، لا تسر خطوة إلى غاية. المبدأ واحد، قل لهذا الإله أنا أحتاج، أنا أريد كل شيء بلا شيء، يعني أريد كل راحة بلا أي سعادة. قل هذا لله، لسنا ما الذي سيأتي. إن استطعت أن تتخلص من نيل عبوديتك، من أغلال ظلك ومملوكيتك، وأن تنعتق من هذا وتصبح صليقا حرا ربا بنفسك، فهنيئا لك هذا، والله شيء جيد، يدلني على الطريق حتى أتبعك أنا الآخر. احتجاجك عندئذ له معنى وله قيمة. أما إذا كان احتجاجك مجرد كلام، حركة إنسانا يراوح في مكانه، حركة ذباب يثور وسط مستنقعه، لا يميل يمنة ولا يسرى، فما قيمة احتجاجك هذا أيها الأرعن الأحمق تقول لهذا الإنسان؟ نعم، إذا أردت أن تحتج على دنيانك، خالقك، منظم حياتك، وأنت عبارة عن ذرة تسير ضمن ملكوتك، تخضع شاءت أم أبت لسلطانه، فما قيمة أن ترفع صوتك باحتجاج؟ انسجم مع نظام الله عز وجل، ولك بالسماوات والأرض أسوة. إن قال الله عز وجل لهم ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال الله عز وجل لملكوته بعد أن أقام كل شيء على خلقه وهدايته: ائتيها طوعا أو كرها، أي اخضعها لنظامي الذي أقمتكم عليه طوعا أو كرها. يعني إن لم ترضوا بنظامي طوعا فلسوف تضطرون أن ترضوا به، أن تخضعوا له كرها. قالت: ما قال الضمير عائد الى ماذا؟ الى السماوات والارض، لا الى الانسان العاقل، الى ما يسميه السبة من الناس اليوم الطبيعة. نعم. قالت اتينا طائعين. لماذا؟ لانه لا فائدة من التمرد على سلطان الله عز وجل. احرى بالانسان العاقل، احرى بالانسان الذي سيده الله انتاج المعرفة وانفتح امامه نافذة معرفة ذاته، احرابيه ان يقول رب قد اتيت طائعا. اذا هذا هو نظام الله، حفة النار بالشهوة وحفة الجنة بالمكاره. فانظروا الى هذا القانون وانتم احرارا بعد ذلك فيما تريدون ان تفعلوا. انظر فأجد في كياني سرين اثنين، سرا غريبيا يتمثل في النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس هي كما قلت لكم مرارا، والكلام ليس كلامي ولكنه كلام العلماء، كلام علماء النفس، كلام الفلاسفة، كلام العلماء قديما وحديثا. هذا السر اسمه الغريب الانساني، هو القاسم المشترك بين الانسان وسائر الحيوانات العجميات. هذه الغريبة تتعلق الى حب الطعام، الشراب، لقاء الجنس، كل ما يتعلق باللذاذات الجسدية الجسد. وهذه الغريبة لا تتعرف على ثمن. الطفل الصغير الرضيع الذي يفتح فمه للطعام ولا يملك ان يتعرف على ثمن لهذا الطعام، النفس هكذا. وهنالك سر اخر في كيانه، هو سر والروح، الجثة الأخرى التي تنشئ تعادلا بين كيان الإنسان الغريبي وكيانه الروحاني. والروح سر لا يفقه حقيقته ولم يفقهها أبدا إلا واحد أحد، هو الله عز وجل. مهما حاول الناس ليسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. أقام الله في الإنسان هذين السرين، السر الأول يدفعك إلى الراحة بدون تعب، يطلب منك أن تكون الإنسان المدلل المرفه المنعم الذي يتخيل النعيم الذي يشاء ثم يفتح عينيه واذا بذلك النعيم امامه. الغريبة البشرية هكذا تشاء، تمام، كلنا هكذا تشاء. الروح مهيئة لان تتلقى من باربها التعليمات، ومهيئة لان تكون دائما مطمح بصرها رضا الله، لانها انفصلت عنه، انفصلت اليه من ملأ الاعلى، فهي لا تبرح في حنين دائم الى ذلك الملأ. ومن هنا يقوم الصراع في كيان الانسان، ومن هنا يقوم الابتلاء. الباري عز وجل يأمرك بان تمارس العبودية لله عز وجل، ولم تمارس العبودية لله إلا بأن تتذلل له. يأمرك بما فيه شدة فتقول سمعا وطاعة، ينهاك عما لك فيه لذة فتقول له سمعا وطاعة. هكذا تظهر حقيقة العبودية. طيب، لولا نفسا مهتادة تطلب لذتها دون ان تؤدي شيئا من ثمنها. لما شعرت بمعنى العبودية ابدا، لان الله اذا امرت قالت الروح الى البيت، وشعرت بالاستجابة بلذة لا نهاية لها. طيب اين هي معنى العبودية؟ مثل الملائكة. لكن عندما خلق الله في صيامك هذه الغريزة، غريزتك تقول هذا مال متراكم امام، ولي طريق معوج اليه، وطريق ثانٍ وثالث طرق معوج اليه، ولو انني سلكت هذه الطرق المعوجة بدقائق امام هذا المال واضعه في جيبي. وما معنى انني اضعه في جيبي؟ اكون صاحب معين مقيم، اكون متمتع بكل شهواتي واهوائي، سهراتي تكون مليئة بكل ما احلم به من اللذات، الدنيا كلها تكون تحت قدمي وتكون ملك ارادتي وطوع رغباتي. هذا شيء غريب. خذ غمار هذه الطرق المعوجة ولا تسل. نعم الباري عز وجل يقول ان خطت هذه الطرق وسلكت السبيل الى ذلك المال بهذا الشكل فلسوف تنال عقابا ما مرد له ابدا. اذا وجدت النار فعلا بالشهوات، خطت النار فعلا بالشهوات. نعم. وماذا يقول سر اخر في صيامه؟ يقول لي لقد عرفت ربك وعرفت انه مالكك ورازقك، مالك هذا المال ومالكك، هو الذي خلق ذلك المال وخلق التذاذة به وخلق سبيل تمتعك به، فهو ان شاء نعمك بما يحب، وإن شاء جمعت الدنيا كلها وجعلك تشقى بهذه الدنيا، فإياك أن تخرج عن سلطان ربك. هذا نداء القرآن. والنفس الإنسانية تعيش بين هذا الصوت وذاك، ومن هنا ينشأ الابتلاء، ومن هنا يستأذن الإنسان للأجر إن قال لبيك، ويستأذن للعقاب والوزر ان اعرض عن نداء الله سبحانه وتعالى. النفس الانسانية تقول انظر انظر ماذا ترى في الشارع يمينا وشمالا من زينة ودهرج من اغراء وفتنة، لماذا تعيش؟ وما قيمة الحياة ان لم تتمتع بهذه اللذة؟ نعم. ما قيمة الحياة ان لم تمارس حريتك كما يقول الحمقى من الوجوديين؟ نعم. ما قيمة الحياة ان لم تجعل من حريتك غذاء لوجودك؟ تمتع واقم جسورا من اللذة بينك وبين من تشاء دون رقيب ودون خوف ولا وزر ودون اي تحفظ. هذا نداء الغريب، كلنا غريبته تقول له هذا الكلام. ويأتي النداء الآخر من الروح التي هبطت إليك من الملأ الأعلى، فهمت في أذنك لا يا هذا، لا يا هذا، كما يقول سيدنا يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال يوسف عن من؟ عن عزيز مصر، وهو رب غازي. ويقتطمه الروح عن من؟ عن الرب الحقيقي. لا يا هذا، معاذ الله، انه ربي الذي خلقني وصورني واعطاني ورزقني وعرفني على ذاته. هذا الاله هو معين لذتي اذا اراد ان يمتعني بها، وهو معين شقائي اذا اراد ان يزدني في اجل الشقاء. فانا انما التمس اللذة من مرضاتك، التمس السعادة تحت جنبات رحمتك. لا، هكذا تقول لك الروح، اسمع كلام ربك وانتهي عما نهاك الله عز وجل. هذا هو الصراع. فاذا صار الانسان في طريق شهوته ولم يستجب لنداء الروح، حق عليه قول رسول الله: حفت الجنة حفت النار بالشهوة، يسير وراء شهواته يحب فيها وهو ملتذ، ولكنه عما قليلا سيفاجأ، سيفاجأ بالشقاء الذي لا مرد له، وسينسى أمامه رؤية هذا الشقاء قبل أن يذوقه، سينسى كل نعيمه وسينسى كل رغبه ورغب عزه. نعم، ولسوف يذوب القلب منه ويقلب كفا على كف دون فائدة، ويقول للمولى كما صور لنا الله في محكم كتابه حوارا سيقع تماما. قالوا هؤلاء: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل إلى عودة إلى الدنيا من سبيل؟ سنصلح ما أسلف وسنغير وسنستجيب للأمر، لكن إطلاقا لا جواب بشكل من الأسباب، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به تؤمن، فالحكم لله العلي الكبير. أما إن لم يستجب الإنسان لغريزته ولبى نداء الروح صار في الطريق الآخر. ما الطريق الآخر؟ طريق شاق يقين، طريق ربما تبنى فيه الأقدام يقينا، فيه شيء من الحرمان، لا كل الحرمان، شيء من الحرمان يقينا، لأن الغريزة جافعة والغريزة متوكلة وطائرة، وأنت تتبع جناحها تقول: لا، بل أنا ألبي نداء ربي الذي تهمس إلي به روحي، فتترفع فوق الشهوات والآياء إن كانت شهوات الدنيا من السبيل المحرم، إن كانت شهوات المغريات والموبقات، أي إن كانت، طبعا تسير في حرمان، لكنك وأنت تسير في هذا الطريق ما نهايته؟ نهايته نعيما أبديا مقيما. هذا النعيم الأبدي المقيم يستقبلك بكلام من الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الكلام؟ لك هذا الكلام يقضى معي، والله يقضى معي، عندما تسمع بأذنك هذه التي ستخلق خلقا آخر: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا الكلام من الذي يقوله لك؟ ربك الذي تعبده اليوم ولا ترى، تعبده اليوم تقرأ كلامه ولا تسمع رجوعه. هذا الإله ستسمع كلامه وستراه بما كنت، يستقبلك بذراعي رحمته، لكن بعد أن مررت إلى جنته عبر هذه المآسي، بعض المآسي والحرمان، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أو قل الصورة الأخرى، نعم، يصور لنا الباري عز وجل هذه الصورة من الحرمان: أسرة هيئت طعامها وشرابها وجلست وقد نبذت طعام لتتناوله وكلهم جياع وطرق الباب طارق. من الطارق؟ مساكين جياع محرومون، حمرت المائدة كما هي وأوصيت هؤلاء المساكين. انظروا إلى الصور التي يضعها الباري عز وجل أمامنا ويطعمون الطعام على حب هذا الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ماذا قال لهم الله؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا لا بد من الصبر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا مقابل ذلك. نعم. فمن آخر فأما من فرع وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو القانون الذي لا مرد له وهذه هي الشرعة التي لا خلف فيها أبدا. فلما انسجد اذا مع هذا الوضع ومع ذلك ايها الاخوه انظروا الى الوجه الثاني بالحقيقه. الوجه الاول هذا حفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره. الوجه الثاني ان الانسان اذا اثر رضا الله وتحمل المكاره واستعان بالله عز وجل سيسير في المكاره خطوتين لكن ثم ان الله عز وجل يخفف عليه وقعها ويهون عليه شدائدها ويجعلها ثمار انتفعت جذوتها وكأن الرجل يسير وسط رماد بارد. هذا اكرام اضافي من الله عز وجل. يعني اتحسب ان رب العالمين عندما يراك تؤثر مرضاته يتخلى عنك؟ لا يتخلى عنك لا في دار الدنيا ولا يوم القيامه. لابد ان تبدا ولابد ان تروض نفسك كما شرحنا الحديث الماضي. المؤمن القوي خيرا واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قلنا استعن بالله ولا تعجل. شرحنا اذا عزمت على ان تؤثر الحرمان وتؤثر الشده تؤثر ولو كان شده فقط ولو كان حرمان من كل انواع الحرمان التي تتراءى لك. اذا اثرت ذلك فانت لا تعلم ماذا يقبل لك. ربما فعل من دار يبتليك بالحرمان الى الموت تقول لك انا راض تقول لله انا راض. إذا سرت في هذا الطريق واستعنت بالله قلت اللهم إني أستعين بك ولا أملك من الطاقة والقوة شيئا لا حول ولا قوة إلا بك فإن الله عز وجل يستل من بين جوانبك الضعف ويبدل بضعفك قوة ويجعلك تنتشي وانت تسير في هذا الطريق. من اين جاءك هذا الركب؟ من اين جاءك هذه النجدة؟ من الله عز وجل. نعود الى قصة الاسرة التي اثرت العطاء وضاقت طاوية. الرسول ماذا قال لهذه الاسرة؟ في الحديث الذي يرويه البخاري ضحك الله الليلة من سعادكما لزوج وزوجة يقول. قال العلماء البخاري قال ضحك بمعنى رضي أي ما رضى. طيب هذه الأسرة صحيح بحسب الظاهر ذات الطاولة جائعة ممكن الواحد منها يتصور يعني أنها عاشت في مأساة ليلتها في الله. هذه الأسرة بعث الله لها لب من النسل العزيز للطعام يخلق مثلها ولا الشراب يخلق مثلها، ولا نشوة الخمر تدير الرأس بمثل هذه اللذة. من أين؟ من توجه الله إلى هؤلاء الناس بالرضا والرحمة، في شيء اسمه شعور ينتقل في كيان الإنسان من عند الله مباشرة. هذا شيء لا يمكن لقواعد علم النفس أن ترصده، ولا للجماعة العلمانيين أن تفقهه. هذه حقيقة الحقائق. من هو الذي يخلق اللذة في القلب في النفس؟ الخالق. من هو الذي خلق فيك لذة الرز عندما تشرب الماء؟ الرب. من الذي يخلق فيك لذة الشبع وأنت تذوق الطعام؟ الخالق. بل أقول، من الذي خلق لذة التقاء الجنسين في ساعة الالتقاء؟ من؟ الخالق سبحانه وتعالى. فإذا التجأ الإنسان إلى الله وحرم نفسه لوجه الله واستعان بالله عز وجل، الباري عز وجل الذي خلق اللذة وخلق الألم يعوضه عن اللذة التي فاتته لذة أجل من حيث لا يحتسب، من حيث لا يعلم. وأقول لعل كل منكم أو كل منا مر بنماذج من هذا المعنى الذي أقول، بنماذج من هذا المعنى الذي أقول في كل معنى من المعاني، في كل شيء من الأشياء. لذلك لا يتصورن متصور، يعني يسمى ما إخواننا الذين هم يعني جدد في الإشراف على السير على صراط الله، يقول لحالي أنا شو بدي أسوي، أنا متعود حياتي بكيت والكيت وكل ليلة سهرة شكر، لكن شلون بتخيل نفسي هذه القيود كلها؟ هكذا يصور له شيطانه، وهكذا تصور له غرائزه. لكن انت بضع خطوات وراء الله منه الصدق والثبات، فلسوف يرى نوعا من اللذة ما كان يعرفها، ولسوف يرى ان هنالك في دار الدنيا جنة صغيرة يكرم الله بها عباده قبل ان يصل الى جنته الكبرى يعيشها كل شاب. لماذا يعني اتخيل؟ فانا اضرب المثل بابطال هذه الحياه. من هم اولئك الذين يعيشون هناك في ربيع اوروبا وامر شباب منذ نعومه اظفارهم عاشوا حياه الاباحيه، عاشوا حياه المتعه. تعلمون ذلك جيدا ان سماعا ورؤيه، تعلمون ذلك. طيب الا ترون الى عزيمه هؤلاء الشباب ذكور واناث؟ عندما يدخل احدهم الى دين الله بصدق راسا يفصل نفسه عن كل محرم ويقيد نفسه بكل واجب من الواجبات ويلتزم اوامر الله بدقه، كيف هذا؟ كيف انتقل طفرة من منتهى التقلق إلى منتهى التقيد؟ حل ذلك واستعن بكل علماء النفس. هل تجد حلا نفسانيا ماديا لهذه الظاهرة؟ إطلاقا. إذا ما الحل؟ جاءت المجدة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، جاءت المجدة من عند المولى عز وجل، لأن هؤلاء عندما عرفوا ربهم التجأوا إليه، عندما التجأوا إليه ماذا يقول الله؟ أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ ينجده. نعم، لقد تركت لذتك من أجلي، ها أنا ذا لأملأن ذلك الفراغ الذي أوجدته في سبيلي لأملأنه بلذة خيرا من تلك اللذة التي تركتها من أجلك. عرف ذلك من عرف وجاهله من جاهل. نعم أنا في سنة من السنوات التقيت في مدينة الرياض في مؤتمر من المؤتمرات بشاب أمريكي لا يبلغ من العمر أكثر من 35 عاما. دخل الإسلام منذ بضع سنوات. تعرفت عليه واحتفظت به ثم أتيح لنا أن نذهب معا لنعتمر إلى مكة المكرمة اعتمرنا ثم ذهبنا معا إلى المدينة المنورة فزرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا جمعا كبيرا من المسلمين وعلماء المسلمين والمفكرين. ما رأيت إنسانا أشد تمسكا وأشد عزما لتطبيق أوامر الله من هذا الشاب الأمريكي. نحن الذين تعودنا عشنا حياة إسلامية تعودنا على الالتزام كنا أقل منه. هذا الإنسان كان من أولي العزم في التمسك بأوامر الله وفي الانتهاء عن محرمات الله عز وجل. أما حياته في أمريكا فماذا أقول؟ أشبه ما يكون بشهاد وضاء وسط ليلة مظلمة. نعم. طيب أليست هذه عجوبة؟ أليست هذه عجوبة كيف هذا الإنسان 35 سنة كنت 30 سنة عاش وهو متطلب 30 سنة وهو تعود على طعم كل نوع من أنواع اللذة كل نوع من أنواع اللذة كيف يتحول إلى مخلوق آخر؟ الجواب واضح واضح. أين يتجلى هذا الجواب؟ يتجلى في الصورة الثانية. عندما كنا نطوف حول الكعبة ونحن معتمرين وقف في نهاية طوافه نعم يعانق جدران الكعبة نعم ملازما باب الكعبة عند الملتزة وقد تضاءل ذلة وأخذ بانكساء وذل يلتجئ إلى الله. لو رأيتم هذا الشاب في التجائه ببيت الله الحرام وفي ذيبانه وهو في غاية الانكساء والتذلل لله والدعاء لحلت كل مشكلة ولحل الوعد أمامكم. وهذا الإنسان التجأ إلى الله عرف معين بيائه وعرف سر بائه التجأ إلى الله عز وجل فداواه رب العالم داواه. ألم يقل الباري عن ذاته أنه هو الذي أضحك وأبدأ؟ ما معنى هذا الكلام؟ أضحك رمز لكل لذة تسعدك أبكى رمز لكل مأساة تسكت. ما الذي يضحكك؟ اللذات المادية لا والله الرب. ما الذي يبكيك؟ الفقر الحرمان الألم المرض أبدا الباري سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان أن ربه هو كل شيء خالق القوى والقدر مانع اللذة ومانع الألم إن شاء خلق التجأ هذا الإنسان إلى الله فاستجاب دعاءه. هذا معنى قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه. إذا لا تتصور أن كلام رسول الله هذا إذ يقول إذا جامعة مختصرة مكثفة حصة النار للشهوات وحصة الجنة للمكاره أن الله عز وجل يزد عبده فيما لا قبل له به. لا تقل هذا ولا تتصور هذا الكلام أبدا. في أول الأمر الصورة كذلك لكن عندما تصير فلسوف يعينك الله ويكرمك الله ويقويك الله ويجدك الله من حيث لا تحتسب. وهذا المعنى هو تتمة الشرح الذي كنت قد ارجعته الى هذا اليوم في شرح هذا الحديث. بعد ذلك ننتقل الى الحديث الذي يليه، ربما كان نصيبنا منه فقط قراءة المتن، ثم بعد ذلك نرجع التفسير الى درس الآتي. عن ابي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، اسمعوا ايها الاخوة وتأملوا، فافتتح البقرة فقلت يرفع عند المخ، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح آل عمران فقرأها في ركعة واحدة، يقرأها مترسلا متمثلا. إذا مر بآية فيها تكبير سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعير تعير، ثم ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحيا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما رفع، ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث نضعه في ذهننا ونتصور هكذا في لوحة ذهنية، نتصور مقارنة